الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تقدم الكلام معنا فيما يتعلق بالعدد، وكذلك أيضا في متعة الطلاق، وكذلك أيضا في عدة المتوفى عنها زوجها، وكذلك أيضا في متعتها. وتقدم أيضا معنا في عدد الطلاق، وكذلك أيضا في المهر، مهر المطلقة، وذلك بأنواع الطلاق. في وتوقفنا عند قول الله تعالى: وتكلمنا كذلك أيضا عن المحافظة على الصلوات، بقول الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وكذلك أيضا عن صلاة الخوف لما عرضت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الأحزاب، وتكلمنا على ذلك، ويأتي تفصيل ذلك بإذن الله عز وجل في سورة النساء. وتوقفنا عند قول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم. الله سبحانه وتعالى تقدم معنا أن ذكر في عدة المتوفى عنها زوجها أنها تتربص 4 أشهر و10، وهذا مما لا خلاف عند العلماء عليهم رحمة الله تعالى فيه. وهذه الآية التي ذكر الله عز وجل فيها حال المرأة بعد وفاة زوجها، حال المرأة بعد وفاة زوجها، ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أمرين. الأمر الأول هو التربص، تربص المرأة بعد وفاة زوجها حولا كاملا، وهذا التربص المراد بذلك هو تربص الزوجة في بيت زوجها. والأمر الثاني ذكر الله عز وجل المتعة، متاعا إلى الحول، يعني أنه يجب للزوجة في مال زوجها المتاع مدة تربصها في بيت زوجها. هنا ذكر الله سبحانه وتعالى الوصية للأزواج أن يتربصن حولا، وذكر الله سبحانه وتعالى كذلك أيضا المتعة حول. وفيما تقدم معنا أن الله جل وعلا جعل عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10، وهذا في حق الزوجة من جهة المال، وكذلك السكنى بعد وفاة زوجها من غير الميراث. وأما الآية السابقة فالعدة التي تكون على المرأة وهي ما يسمى بالحداد. تقدم معنا الكلام على هذه المسألة. ومن العلماء عليهم رحمة الله تعالى من جعل هذه الآية سابقة للآية الأولى، ومنهم من جعل هذه الآية لاحقة للآية الثانية، ويأتي الكلام على ذلك بإذن الله تعالى. الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده، ويجعل لكل حال لحكمته جل وعلا أحكاما تختلف وتتباين. وقد جعل الله سبحانه وتعالى للمرأة التي يتوفى عنها زوجها من الأحكام تختلف عن المرأة التي تكون في طلاق، وكلاهما مفارقة بين الزوجين. الطلاق مفارقة بين الزوجين، والوفاة مفارقة، ولكن بالنسبة للطلاق يكون الطلاق من الزوج لزوجته باختيار، وأما بالنسبة لمفارقة الوفاة فإنه الاختيار لواحد منهما في ذلك. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى العدد في ذلك متباينة، والحق في ذلك متباين. فجعل الله عز وجل في ابتداء الأمر للزوجة إذا مات عنها زوجها أن تبقى في بيت زوجها حولا، أن تبقى في بيت زوجها حولا. لماذا؟ لأن فراقها لزوجها ليس باختيارها ولا عن علم منها غالبا، ولا عن علم منها غالبا. ثم أيضا أن الوفاة يصاحبها ألم ومصيبة تكون من الزوجة على زوجها، مما يشغلها عن تدبر أمرها والنظر إلى مستقبل حالها. فجعل الله عز وجل لها من الحق والمتعة يختلف عن المطلقة التي طلقها زوجها باختيارها. فغالبا أن الألم والمصيبة التي تلحق الزوجين في المفارقة من طلاق تختلف عن الوفاة التي تلحق الزوجة فهي تأسف على وفاة زوجها، ثم أيضا تعتد عليه بعد وفاته 14 و10، بخلاف ما يتعلق بعدة المطلقة، فإن عدة المطلقة في ذلك في ظاهرها أنها استبراء، أنها استبراء. وتقدم معنا في ذكر الأقراء في قول الله عز وجل ثلاثة قروء والمراد بذلك، وكلام السلف عليهم رحمة الله تعالى في هذه المعاني. فالله جل وعلا لما كانت المفارقة بين الزوجين في مسألة الطلاق تختلف وتتباين عن أمر الوفاة، جعل لمن فارقت زوجها بسبب وفاته من الحق يختلف عن أمر الطلاق، فجعل الله سبحانه وتعالى لمن توفى عنها زوجها التربص في بيت زوجها حولا، هذا في ابتداء الأمر قبل أن يفصل الله عز وجل المواريث، وقبل أن يفصل الله سبحانه وتعالى كذلك أيضا عدة المرأة المتوفى عنها زوجها في تربصها 14 و10 على ما تقدم معنا. إذن هذه الآية قد وقع خلاف عند العلماء في تقدمها على آية الإحداد، فمن العلماء من قال بأن آية الإحداد هي ناسخة لهذه الآية، مع أن آية الإحداد سابقة من جهة الموضع في سورة البقرة، وهذا عند عامة العلماء على أن هذه الآية منسوخة، وأن المرأة إذا توفي عنها زوجها تمكث عدتها 14 و10، وأن الحول في هذه الآية منسوخ. وثمت قول آخر لبعض السلف وقول مجاهد بن جبر، أي لأن هذه الآية محكمة، وأنها كما في ترتيبها في المصحف بعد آية عدة الحداد، في المتوفى عنها زوجها، قال وهذه الآية لها حكم منفصل عن تلك الآية. ومجاهد بن جبر روي عنه في هذه الآية في نسخها وعدمها وترتيبها، روي عنه قولان. القول الأول يوافق في عامة العلماء في أن آية الإحداد ناسخة لهذه الآية ولو كانت سابقة لها من جهة الموضع، إلا أنه من جهة النزول هي لاحقة، وهذه الآية سابقة، وبها نعلم أن ترتيب القرآن لم يرتبه العلماء من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى بحسب نزوله، وإنما له مقتضيات في ذلك يطول ذكرها في مسألة ترتيب آي القرآن. مجاهد بن جبر روي عنه في ذلك قولان، قول بأن هذه الآية منسوخة، وقول بأن هذه الآية محكمة وليست منسوخة، وقد روى الإحكام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح، قال بالنسخ ابن جريج في روايته عن مجاهد بن جبر، وهو ما يوافق عامة العلماء، وقال بعدم النسخ فيما رواه عن مجاهد بن جبر شبل كما رواه ذلك البخاري رحمه الله، وكأنه يوهن البخاري رحمه الله قول مجاهد بن جبر في أن هذه الآية محكمة، فقال زعم ذلك شبل، يعني عن مجاهد بن جبر، مع كون هذا الإسناد في ذلك صحيح. وعلى كلا الحالين لا بد من الكلام على هذه الآية سواء كانت منسوخة أو ليست منسوخة، ببيان الحكم المترتب على ذلك، لأننا لو قلنا بالنسخ في هذه الآية ليس لنا أن نقول بنسخ جميع أحكامها، لأن هذه الآية تتضمن تربص المرأة حولا كاملا بعد وفاة زوجها في بيته، وليس هذا الإحداد 14 و10، ولكن المراد بذلك أن لها حق في بيت زوجها، ليس لها أن يخرجها الورثة، لا الأبناء ولا غيرهم، أن يخرجوا الزوجة في حال وفاة زوجها حولا كاملا. إذن الخلاف عند العلماء عليهم رحمة الله فيما زاد على 14 و10، وأما بالنسبة لعدة المتوفى عنها زوجها وبقاء المرأة في بيت زوجها فهذا مسألة أخرى قد تقدم الكلام عليها. والمسألة الثانية في هذا هي المتعة في مسألة النفقة، هل تسقط يسقط في ذلك حقها عند القول بالنسخ أو لا أو لا يسقط، ويدخل في ذلك أيضا في باب النفقة الكسوة، ويأتي الكلام عليه بإذن الله تعالى. في هذه الآية على ما تقدم إشارة إلى حكمة الله سبحانه وتعالى في التفريق في مواضع المفارقة بين الزوجين. فالله عز وجل على ما تقدم فرق بين فراق الطلاق وبين فراق الوفاة، لأن فراق الوفاة فيه ألم وحسرة، والمرأة لا تستقبل من حال من الخطاب ولا تستقبل من أمرها لمصيبتها التي هي فيه. كذلك أيضا فإن الشارع أزمها بالحلال، وذلك 14، فمدتها وعدتها أكثر من المطلقة، وذلك حق للزوج عليه. وهذه الآية يخاطب فيها الأزواج بمعرفة الأحكام التي تتعلق بالزوجة بعد وفاته. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول الذين يتوفون، والمراد بذلك هم الرجال، وهذا ظاهر أيضا في قوله منكم وعليكم أزواجهم، إشارة إلى خطاب الرجال، وكذلك أيضا فيما فعلن في أنفسهم، أي أن الخطاب من الرجال إلى النساء، ولا يتعلق في الزوج عند وفاة زوجته حكم، لا في مسألة التربص ولا في مسألة المتعة وهذا لا خلاف عند العلماء عليهم رحمة الله فيه. وأما ما يتعلق بذكر الله عز وجل للأزواج فهذا إشارة إلى خروج ما عدا الأزواج في ذلك، وذلك من الإماء، فإنه لا حق للأمة في مال سيدها عند وفاته لكونها من جملة المال. والله سبحانه وتعالى إنما ذكر الأزواج هنا، وهذا تخصيص لهن عن غيرهن. وفي قوله سبحانه وتعالى وصية لأزواجهم متاعا، جاءت هذه الآية على قراءتين، وصية بالنصب، وجاءت أيضا بالرفع باعتبار أو وذلك حملا على قوله كتبت الوصية، والذي كتبها هو الله سبحانه وتعالى، وليس المراد بذلك الخطاب للأزواج أن يكتبوا وصية عند وفاتهم، وذلك أنه حق من الله سبحانه وتعالى، حق من الله عز وجل للزوجة تستحقه بعد وفاة زوجها. وهذا على ما تقدم رحمة من الله عز وجل ولطفا بالمرأة، وذلك بعد وفاة زوجها أن تتربص في أمرها وتبقى في بيت زوجها، لا يخرجها الورثة ما دامت في العدة. وهذا كذلك أيضا حق للزوجة لها أن تتنازل عنه، فإذا تركته يسقط في ذلك التبع. ومعلوم أن الله عز وجل ذكر التربص وذكر المتاع، والمتاع المراد بذلك هو النفقة عليها بطعام وشراب وكساء. فإذا أسقطت المرأة السكنى فهل يسقط من ذلك المتاع؟ لأنها خرجت من بيت زوجها باختيارها، هل يخرج من ذلك أم لا؟ من العلماء من قال بالتلازم، قال إذا أسقطت أو إذا تركت المرأة بيت زوجها باختيارها من غير ضرورة ولا حاجة، وضرورة في ذلك أن تخاف المرأة من سطوة أو سرقة أو نحو ذلك، أو حاجة كأن تستوحش المرأة وحدها وإن كانت في أمان، كأن تكون المرأة قد توفي عنها زوجها من غير ذرية، ولا يؤسها في ذلك أحد في بيتها، فيقال حينئذ بجواز خروجها. فإذا خرجت من غير ضرورة من بيت زوجها فهل يسقط من ذلك المتعة؟ جمهور العلماء قالوا بسقوط المتعة، ومن العلماء من قال بعدم سقوط المتعة إذا خرجت من بيت زوجها باعتبار أنها أسقطت بعضا وأبقت بعضا من حقها، وهذا حق لها، تضع منه ما تشاء وتأخذ منه ما تشاء. ووجوب بقاء المرأة في بيت زوجها بعد وفاته هل هو واجب أم حق تختاره المرأة أو تسقطه؟ حق أو حق أو واجب. وظاهر هذه الآية أنه اختيار للمرأة، إن شاءت فعلته وإن لم تشأ أن تفعل، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال غير إخراج فإن خرجنا، يعني فإن فعلنا باختيارهن ولم يتربصنا في بيت أزواجهن فخرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن. وهذا السياق دليل على أن المرأة لو خرجت من بيت زوجها في عدة وفاتها ففعلت في نفسها شيئا باختيار دار إقامة، وذلك في مواضع الحاجات ونحو ذلك، كأن تقيم عند أهل زوجها أو عند أهلها، فهذا مما لا حرج فيه. لماذا؟ لدلالة السياق، وذلك أن الله عز وجل قال قال من معروف فسماه معروفا، والله عز وجل لا يسمي الأمر المحرم معروفا، فجعل الله عز وجل اختيارها لنفسها ذلك من المعروف. وكذلك أيضا فإن المرأة في حال اتخاذ أو إسقاط حقها من السكنى في بيت زوجها وسقوط في ذلك وسقوط النفقة، على قول من قال بإسقاط النفقة في ذلك، هل يسقط من ذلك النفقة والمتعة لغيرها أم لا؟ وذلك مثلا كأن يكون لها ذرية تقوم بشأنهم أم لا، فهل يجب النفقة على الذرية على سبيل الخصوص من غير الميراث أم لا؟ نقول أنه بمجرد وفاة الزوج ينقلب مال الزوج إلى ميراث، ينقلب مال الزوج إلى ميراث. وهذا الذي ذهب إليه عامة السلف عليهم رحمة الله في هذه الآية، إلى أن هذه الآية منسوخة بعدة الوفاة، بعدة الوفاة وهي الإحداد. وهذا جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله فيما رواه من جد الطبري من حديث علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس، وجاء أيضا عن مجاهد بن جبر وعن سعيد بن جبير وغيرهم أن هذه الآية كانت في حقبة ثم نسخت بعدة الوفاة من جهة الزمن، فالحول نسخ بأربعة أشهر وعشر، وأما بالنسبة للمتعة فنسخت بالميراث، فأعطيت حقا من الميراث تأخذه وتمتع به نفسها ومن العلماء على ما تقدم وقول مجاهد بن جبر قال إن المتعة قائمة خارجة عن الميراث، عن الميراث، وهذا هو وهذا أيضا له حظ من النظر، ولكن الميل إلى ما ذهب إليه عامة السلف أهيب وهو أقرب إلى الرجحان. وقوله هنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، وهذا رفع للحرج عن الأزواج ألا يكلفوا أزواجهم بوصية بعد وفاتهم يلزمن البيوت ألا يخرجن منها، فالأمر يتعلق بالزوجة لا يتعلق بالزوج، فليس للزوج أن يأمر بوصية أو يكتب وصية بعد وفاته أن المرأة لا تخرج من بيتها، فيقال أن الله عز وجل قد جعل الحق في ذلك للزوجة لا للزوج، فلو خرجت باختيارها وخالفت وصية زوجها فنقول إن الأمر في ذلك لا حرج فيه ولا تأثم في ذلك الزوجة، باعتبار أن الزوجة لا يكلفها بشيء بعد وفاتها، والإنفاذ الوصية في ذلك ليس بواجب. وفي قوله سبحانه وتعالى فيما فعلن في أنفسهن من معروف إشارة إلى أن المرأة بعد وفاة زوجها أمرها إليها من جهة الاختيار، وهذا تقدم معنا الكلام فيه أن المرأة البكر أمرها إلى زوجها إلى وليها، وإذنها صماتها، فإذا سكتت ولم تجب فإن ذلك كاف في رضاها إذا أراد وليها أن يزوجها. وأما بالنسبة للثيب فإن أمرها إليها لا بد أن يظهر منها إيجاب قبول أو رفض، ويكون الولي في ذلك يمضي فقط، من العلماء من قال أن اليتيمة تأخذ حكم الثيب، تأخذ حكم الثيب، وليس لمن تولى أمرها أن يجعل صماتها في ذلك كحكم القبول. وهذا له وجهة، وذلك أنه قد جاء في حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى قال: واليتيمة تستأمر في نفسها. وهذا له حظ من النظر، وإن كانت المسألة خلافية عند السلف لموافقته للدليل. كذلك أيضا فإن الإنسان ينظر إلى اليتيمة التي تكون في حجره نظرة تختلف عن بنته، وذلك أن بنته ينظر إليها من جهة الشفقة والمودة وكذلك المحبة وقضاء الحاجة وكذلك الرأفة بها، تختلف عن اليتيمة التي تكون في حجره فربما أراد منها خلاصا أو وجد منها مثلا كلفة برعايتها والقيام بها، فيستغل سكوتها وربما حملها على ما لا تريد، فيقال حينئذ يطلب منها أن تقبل أو أن ترفض وتظهر ذلك كله، فتأخذ بذلك حكم الثيب. وقوله جل وعلا فيما فعلنا في أنفسهن إشارة إلى أن الثيب يرجع في ذلك إلى اختيارها بذاتها، ولا يرجع في هذا إلى وليها، ولكن وليها هو الذي يقوم بعقد النكاح. وتقدم معنا أيضا الكلام في ذلك عند قول الله سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا المشركين. وفي قوله سبحانه وتعالى هنا: والله عزيز حكيم، إشارة إلى ما تقدم الكلام عليه أن الله سبحانه وتعالى فرق بين عدد النساء من جهة المطلقة وكذلك المتوفى عنها زوجها، والتفريق في ذلك للخلاف بين الحالين، وهذا غاية في الإحكام. فالمفارقة بالطلاق تختلف عن المفارقة في أمر الوفاة. والآية الثانية هنا في قول الله سبحانه وتعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. ذكر الله سبحانه وتعالى هنا المطلقات بعدما ذكر الله عز وجل عدة الوفاة والمتاع فيها. فالله سبحانه وتعالى فرق بين متعة المتوفى عنها زوجها وبين متعة المطلقة. تقدم معنا المطلقة التي طلقها زوجها قبل أن يفرض لها وقبل أن يمسها، وتقدم معنا في المطلقة التي فرض لها زوجها وقبل أن يمسها، وتقدم معنا الذي مسها زوجها ولم يفرض لها، والذي مسها زوجها وقد فرض لها، باعتبار أن الحالتين الأخيرتين يستحقان المهر كاملا، فهذه ما فرض لها وهذه تأخذ مهر المثل. وأما بالنسبة للمرأة التي فرض لها زوجها ثم طلقها ولم يمسها فلها نصف المهر، وأما المرأة التي طلقها زوجها ولم يفرض لها ولم يمسها فلها المتعة، وهذا محل خلاف عند العلماء أيضا على ما تقدم الإشارة إليه. في هذه الآية ذكر الله سبحانه وتعالى أيضا المطلقات، وذلك أن المطلقات في ذلك على أحوال، منها ما هو طلاق بائن، ومنه ما هو طلاق رجعي ومنه ما هو طلاق رجعي. فهل تتأثر المتعة في ذلك في البينونة في المرأة المبتوتة وغير المبتوتة؟ الله سبحانه وتعالى أطلق المتعة وأطلق الطلاق، قال وللمطلقات، فهذا عموم. وأطلق الله عز وجل المتعة، قال وللمطلقات متاع، فلهن متاع عام، وهن جميعا بأحوالهن داخلات في ذلك. فنقول إن المطلقة على حالين: مطلقة مبتوتة ومطلقة غير مبتوتة. والمطلقة المبتوتة وهي البائن التي بانت من زوجها، والمطلقة المبتوتة على حالين، المطلقة المبتوتة على حالين. والمبتوتة هي التي طلقها زوجها ثلاثا، طلقها زوجها ثلاثا، إما متفرقات وإما مجتمعات على قول من أمضى الثلاث وجعلها بائن. فالمطلقة المبتوتة الحامل تجب لها المتعة باتفاق العلماء، المرأة المبتوتة الحامل، وهذه أحد أحوال المطلقة المبتوتة، إذا كانت حاملا يجب لها المتعة حتى تضع حملها، حتى تضع حملها. لماذا؟ لأنها تحمل جنينا يمنعها من أن تنكح غيره حتى تضع، أن تنكح غيره حتى تضع، بخلاف المطلقة التي عدتها ثلاثة قروء فتبقى ثلاثة أشهر أو دون ذلك ثم تنكح، بخلاف المطلقة المبتوتة ربما تبقى في ذلك تسعة أشهر أو تبقى في ذلك ثمانية أشهر، فهي معلقة، ليس لها أن تنكح، ليس لها أن تنكح أحد. فنقول حينئذ أن المرأة إذا طلقها زوجها بتاتا، إذا طلقها زوجها بتاتا وهي حامل، فلها المتعة باتفاق العلماء، فلها المتعة باتفاق العلماء حتى تضع الحمل. ثم بعد ذلك هل ينقطع في ذلك المتاع أم لا؟ يتحول في ذلك إلى مسألة النفقة عليها كمرضع، وكمرضع في مسألة الرضاع، إذا أرضعت فإنه يعطيها نفقة الرضاع، وإذا أراد أن ترضع غير زوجته فيقال حينئذ يعطي غير تلك الزوجة النفقة، فتبقى حينئذ المتعة إما للزوجة وإما للمرضعة. والحالة الثانية في المرأة المبتوتة وهي غير الحامل وهي الحائل، فهذه ليس لها متعة، هذه ليس لها متعة عند جماهير العلماء، وهذا قول الإمام مالك كذلك الشافعي والإمام أحمد، خلافا لأبي حنيفة الذي قال بأن لها المتعة. والأظهر في ذلك أن المرأة المبتوتة التي بانت من زوجها أن ليس لها متعة الطلاق باعتبار خروجها من عصمته، وكذلك أيضا بأنها لا تستحق من تبعات ذلك شيئا، فلو مات زوجها بعد طلاقها فإنها لا ترثه، وإنما تعتد في ذلك قياما بأمر الله سبحانه وتعالى وكتابه، وكذلك أيضا في أنها تعتد لتستبرئ لرحمها، ثم بعد ذلك تستقبل ما شاءت وتفعل في نفسها ما شاءت بالمعروف. والحالة الثانية في المطلقات المطلقة غير المبتوتة الذي يطلقها زوجها طلقة واحدة أو طلقتين، طلقها زوجها طلقة واحدة أو طلقتين، فهل لها المتعة أم لا؟ قد وقع في ذلك خلاف عند العلماء عليهم رحمة الله في هذه المسألة على قولين، وهما روايتان عن الإمام أحمد عليه رحمة الله، وأظهرهما هو القول بأن المطلقة متعة باعتبار أنها في عصمته، وذلك لعموم هذه الآية في قول الله جل وعلا وللمطلقات متاع بالمعروف، وهو قول للإمام الشافعي رحمه الله. والقول الثاني قالوا بأنه ليس لها متعة، والأرجح في ذلك أن لها المتعة لعموم هذه الآية، ولا يوجد كذلك أيضا ما يخرجها من ذلك. وفي قول الله سبحانه وتعالى بالمعروف إشارة إلى عدم تقدير المتاع، وأن المتاع الذي يكون في ذمة الزوج لزوجته المطلقة مما يستحق المتاع أنه ليس بمقدر وإنما هو بالمعروف، والمعروف في ذلك هو المعروف عند الزوج أو المعروف عند الزوجة. نقول المعروف في ذلك المعروف في ذلك عند الزوج قبل طلاق زوجته، قبل طلاق زوجته، وذلك أنه إذا كان ينفق عليها نفقة معلومة قبل طلاقها ليس له أن ينقص ذلك باعتبار أنها تعيش حالا عند أهلها تختلف عنده، تختلف عنده. نقول هذا لو كانت عنده قبل طلاقها فإنه يجب عليه أن ينفق عليها كحالها عند أهلها، وذلك أن نفقة الزوج على زوجته نقول إن ذلك بحسب حال الزوجة عند أهلها لا بسبب ولا بحسب حال الزوج، لا بحسب حال الزوج. فإذا أخذ الزوج امرأة غنية فيجب عليه أن يعطيها حقها إلا إن تنازلت عن حقها كما كان، سواء كان ذلك من مأكل أو مشرب أو ملبس أو مسكن أو نحو ذلك. وإذا كان دون ذلك من شطط الناس أو من الفقراء أعطاها كذلك على هذا الأمر. ولكن بالنسبة لمتعة الطلاق، إذا طلقها وأوجبنا لها المتعة بعد طلاقها فإن المتعة في ذلك لا ترجع إلى حالها قبل عقد نكاحها، وإنما يرجع في ذلك إلى حالها قبل طلاقها، وإنما يرجع في ذلك إلى حالها قبل طلاقها. لماذا؟ حتى لا يدخل في ذلك حظ النفس ببخس المرأة في حقها، فربما تبقى المرأة مع زوجها 10 سنين وهو يعاملها معاملة الأغنياء وهي فقيرة، فإذا طلقها متعها متاع الفقراء قبل أن تكون في عصمته، وهذا حظ للنفس، وهذا حظ للنفس. لهذا نقول إن المتاع الذي يكون للمرأة في حقها وهي على الحال التي تكون في عصمة زوجها لا على الحال التي تكون قبل ذلك، وأما حالها التي تكون في أثناء بقائها عنده تكون على حالها التي قبل عقد النكاح حتى لا يقع في ذلك البخس. وهذا هو الظاهر في قول الله سبحانه وتعالى وللمطلقات متاع بالمعروف، يعني في المعتاد من جهة امتاع النساء فيما عرف من حالها قبل ذلك، وإنما ذكر المعروف في ذلك لأن الإنسان وذلك أن الإنسان يدفعه كرامته وإحسانه كذلك أن يعطي المرأة ما كانت تأخذ من حظ من ملبس ومأكل ومشرب عند أهلها، فأصبح الرد إلى ذلك إلى العرف معترف في الشريعة. وقوله سبحانه وتعالى حقا على المتقين، في هذا إشارة إلى وجوب المتعة، إلى وجوب المتعة، وقد سماها الله سبحانه وتعالى حقا. وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في قوله جل وعلا حقا على المتقين، هل هذا يفيد الوجوب على سبيل الانفراد أم ذلك كاف بقول الله سبحانه وتعالى وللمطلقات، وذلك ببيان الحق في قوله وللمطلقات يعني لهن، واللام في ذلك لام الاستحقاق والملكية، وللمطلقات متاع، فهذا كاف في الوجوب. وهل في قول الله سبحانه وتعالى حقا على المتقين دليل على وجوب المتعة أم لا؟ اختلف العلماء في هذا من المفسرين على قول، منهم من قال أن ذلك لا يفيد الوجوب، قالوا لأن الله سبحانه وتعالى ذكر التقوى، قال حقا على المتقين، وهذا من أعلى المراتب وصف الإنسان بالتقوى، وهذا وصف الكمال، وهذا وصف الكمال. أما ما كان من أمور الواجبات فهذا يكون في ربط ذلك بالإسلام وربطه كذلك أيضا بالإيمان، فنقول إنه لا لم يؤخذ في هذا الوجوب، فإنه يؤخذ في قوله من قوله سبحانه وتعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وأما بالنسبة لما كان من المتعة فنقول المتعة في ذلك النفقة، وكذلك أيضا السكنة، كذلك أيضا السكنة في غير البائنة. الرجل إذا طلق امرأة وجبت لها المتعة، فنقول حينئذ إن المطلقة التي تجب لها المتعة في ذلك إنها على حالين: امرأة وجبت لها المتعة وهي رجعية، وهي رجعية، فهذه تبقى في بيت زوجها، تبقى في بيت زوجها. وأما المرأة التي تجب لها المتعة وهي ليست رجعية، وهي المرأة الحامل، فهل تبقى في بيت زوجها أم لا؟ لا تبقى في بيت زوجها. لماذا؟ لأنها خلوة، في ذلك، فطلقها وليست في عصمته. وأما المرأة التي تكون في زمن عدتها وهي رجعية فتبقى في بيت زوجها، وذلك لحظ المراجعة، فربما يراجعها أو يرى منها أو يسمع منها ما يدعو إلى إرجاعها، فتتشوف الشريعة في ذلك. ولا يحل له أن يخرجها من بيتها حتى تخرج من عدتها، ويأتي الكلام معنا في ذلك في سورة الطلاق بإذن الله، تعالى، في قول الله جل وعلا: ولا تخرجهن من بيوتهن. وذلك أنه يجب على الزوج أن يبقيها ما أرادت، في بيتها حتى تخرج من عدتها، فإذا خرج من عدتها فإنها ليست في عصمته، وتذهب إلى بيت وليها بعد ولاية الزوج. وثم في قول الله سبحانه وتعالى: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الأحكام، وهي حال المرأة المتوفى على زوجها وتربصها في بيت زوجها، وكذلك أيضا متعتها وما كان من بعد ذلك من فعلها بنفسها وحقها في ذلك، ثم أيضا أمور الطلاق. وهذه آيات، من الله سبحانه وتعالى، والآيات في ذلك منها ما هو أحكام شرعية بينات، ومنها ما هي آيات دلالات على حكمة الله سبحانه وتعالى. والآية والآيات في هذه الآية شاملة للمعنيين، لبيان الأحكام وبيان أيضا الإعجاز من حكمة الله سبحانه وتعالى ببيان ذلك التشريع. وهذا ظاهر في قول الله سبحانه وتعالى: فيما فعلنا في أنفسنا من معروف والله عزيز حكيم، ثم ذكر الله سبحانه وتعالى في بيان آياته: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. وهذا فيه إشارة أن الإنسان كلما كان أبصر بالعبر والحكم من آيات الله عز وجل فهو أوفر عقلا، ويعرف كمال عقل الإنسان بإبصاره لحكم الله عز وجل في تشريعاته، ويعرف نقص عقل الإنسان في حرمانه في عدم إدراكه لآيات الله سبحانه وتعالى وحكمه من التشريع. وكلما وجد الإنسان في عقله انغلاقا أو في نفسه عن فهم مراد الله سبحانه وتعالى فليعلم أن ثمة قصور في عقله، أن القصور في العقل. ولهذا نقول إن الشريعة كاملة والقصور في العقول، الشرائع في ذلك كاملة، وإنما القصور في العقول. كذلك أيضا القصور لا يكون في البيان، لأن الله عز وجل بيّن، كذلك يبين، فالله عز وجل بيّن هذه الأحكام فهي ظاهرة. إذن القصور من ماذا؟ القصور من ذلك، من عدم استيعاب العقول لذلك البيان. والعاقل إذا أعطى عقله ونفسه فرصة لتأمل مراد الله وجد ذلك ظاهرا. ولكن عيب العقول أنها تستعرض حكم الله عز وجل على عجل. الله عز وجل يقول: سأريكم آياتي فلا تستعجلون. لا تستعجل في تأمل في الآية والحكمة، بل عليك بالنظر، تدبر، تفكر، يفتح لك المغلق من معاني الأحكام ومرادها. والإنسان أيضا ينبغي له، أو ينبغي عليه إذا أراد أن يفهم شيئا أن يعلم أن الله عز وجل لا يحرمه في فهم آية من آيات كتابه إلا بسبب ذنب. ولهذا نقول إن الاستغفار، من دواعي فهم الآية، وكذلك أيضا يفتح مغاليق القلوب والعقول المحجوبة عن تدبر كلام الله سبحانه وتعالى. ولهذا ابن تيمية رحمه الله يقول: إذا استغلق علي من كلام الله عز وجل شيئا لزمت الاستغفار حتى يفتح علي فيه. لماذا؟ لأن القلب يغلق بالذنب. وما الذي يزيل الذنب؟ يزيل الذنب بالاستغفار. فإذا زال الذنب بالاستغفار انفرج القلب والعقل، فإذا انفرج القلب والعقل رأى الحجة ظاهرة بينة. ولهذا يحرم الناس فهم الحجة وبيانها وتجليها بسبب القيل الذي يكون على القلوب والعقول. ولهذا يحرم الإنسان التدبر والتأمل بسبب الذنوب التي تقع منه، فينبغي له أن يكثر من الاستغفار والتوبة والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا جعل الله جل وعلا آياته بينة، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. والله سبحانه وتعالى مع ظهورها وجلائها تلك الآيات والأحكام أنها إليه، لأنه أضافها إليه لبيان منزلتها، وكذلك أيضا لو لا ينظر إليها ولا تعامل كمعاملة الآيات والتشريعات والأحكام التي تكون من سائر الناس. فالله سبحانه وتعالى حكمه ماض وقاض على حكم خلقه جل وعلا. نكتفي بهذا القدر. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والإعانة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.